أقصد الفطر إنما الأعمال بالنيات. يمكن أن هذا غير عاقل، وقد جاء في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، المفطرات لا تحتاج إلى نية، إذا أكل الإنسان وهو غير ناسي لصيامه أو شرب غير ناسي لصيامه، حتى ولو قال ما أردت الإفطار أفسد صومه وقد أفطر. ولعلهما تشبث، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال التي بالنيات العبادات. قد يعمل الإنسان العمل إنما التقرب إلى الله به كان عبادة، وإن عمله ولم يفكر في ذلك وإنما عادة كان عادة ولم يكن عبادة. وأما أن يأكل ويقول ما أردت الإفطار، أو يشرب ويقول لا لم أريد الإفطار، الإفطار يحتاج إلى نية، هذا كلام لا وزن له ولا قيمة. يقول: اعتمرت عن والدتي لأنها ضعيفة وركوب السيارة يتعبها، هل فعلي صحيح؟ أنت الآن تسأل عن عمل أديته، والإنسان الذي يريد أن يعرف حكم الشيء يسأل عنه قبل الأداء، فإن شاء الله الذي عملته إذا كانت هي غير قادرة، إذا كانت هي غير قادرة على القدوم صحيا فعملك إن شاء الله صحيح. نعم. يقول: أثناء الصلاة يمر من أمام الناس الكثير، هل الصلاة تبطل؟ لا تبطل الصلاة في مثل هذا الزحام، بمر أحد بين يدي المصلي، لا رجل ولا امرأة، المصلي إذا كان في حال سعة لا يجوز له أن يترك أحدا يمر بين يديه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا أراد أن يمر أحد بينه وبين موضع سجوده أن يمنعه، فإن لم يمتنع فليقاتله فإنما هو شيطان، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لا يقصد القتال بالسلاح، لكن يقصد المدافعة ولو بقوة، إذا أبى إلا أن يمر، مع أنه يمكنه أن يمر من غير ما بين يدي المصلي، أما إذا كان الزحام مكتظا ولا طريق لمن أراد الخروج إلا بين يدي المصلين، فإن الشريعة العظيمة التي جاءت لمصالح البشر ونفي المضار عنهم لا تقتضي هذا الحرج. نعم. موظفة تعمل في مدرسة، وأثناء الإجازة الصيفية تقسم العمل مع زميلاتها، تحضر لمدة أسبوع ثم تستريح بقية الشهر، وذلك بعلم من مدير المدرسة، فهل ذلك جائز؟ إذا كان العمل ليس تدريسا وإنما يقوم به من حضر في المدرسة فقط، وثم تناوب الحضور وتحققت بذلك المصلحة فلا حرج. إذا كانت الجهة المسؤولة هدفها التواجد في المدرسة لا لأداء دروس ولا لأعمال تستدعي عدد، أما إذا كان هناك ما يدعو للعدد فلا يحل أن يتفق من يقوم على العمل مع الآخرين بما لا يتفق وإرادة الجهة المسؤولة. نعم. نملك قطعة أرض ويتم تأجيرها مقابل مبلغ خلال العام، هل على هذه الأرض زكاة؟ ومن الذي يدفع الزكاة، مالك الأرض أو المستأجر؟ إذا كانت هذه الأرض معدة للتجارة للبيع بأن كانت عرضا من عروض التجارة فإن الزكاة فيها ولو أجرت. أما إذا كانت أعدت للاستثمار للتأجير والاستفادة من أجرتها فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول باقية. وأما المستأجر إن كان زرعها فالزروع ثمار الزروع إذا بلغت نصابا ففيها الزكاة، ولو كان الزارع لا يملك الأرض وإنما استأجرها. نعم. يقول والدي طلق والدتي منذ 30 سنة وهي تعيش معي إلى الآن، والآن أصبحت مسنة جدا ومصابة بالجلطة وفاقدة الذاكرة. أيضا والدي أصبح مسنا وليس لهم أحدا سواي في هذه الدنيا، وقد جمعتهم في منزلي، هل علي في ذلك شيء؟ لا شيء عليك. إذا كانت أمك في موضع وهو في موضع لا تجمعهم حجرة واحدة فلا شيء عليك في ذلك. نعم. يقول السائل في بلدي أعمل مدرسا وارتدت طالبة عن الإسلام، وذلك بسبب أخصائية نفسية نصرانية تعمل بالمدرسة وبعلم من الكنيسة، ووقفت تأثرا أو متأثرا لهذا الأمر ورفعته إلى المسؤولين في بلدي، ولكن تم تهديدي من أمن الدولة والسلطات وطلبوا مني البعد عن هذا الأمر وعدم التحدث فيه مطلقا، فهل أأثم بذلك؟ أولا ينبغي أن ينتبه كل مستمع إلى ثمرات العلاقات مع النصارى، ومن يتزوج امرأة نساء كتابيات ماذا ينتظر من تربيتهن للناشئة في بيته؟ فإن الله قال عنهم ودوا لو تكفرون كما كفروا. لا شك أن الدولة إذا لم تكن تغار على الإسلام وتهتم بالمحافظة عليه وتقيم الحدود على من غير دينه فإنها دولة غير مباركة. نسأل الله أن يهديها أو يبدلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، ويقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، وتارك لدينه المفارق للجماعة. وينبغي للإنسان إذا كان في بلد لا يعاقب من كفر ولا يعاقب من دعا إلى الكفر أن يجتهد، إذا كان لا يستطيع مفارقة البلد أن يجتهد في تحصين ذريته وتنمية الإيمان في قلوبهم وتحذيرهم من قرناء السوء. ونسأل الله جل وعلا أن تهب منه ريح الإيمان على قلوب العباد. نعم. يقول دخلت لمحل تجاري لشراء سلعة فسألت عن ثمنها فقال لي البائع 15 ريالا، وقلت له بعشرة وأعطيته 10 ريالات، وقال اعطني 3 ريالات وخذ السلعة، فقلت والله ما عندي ولكن في جيبي أكثر من 3 ريالات، فما الحكم؟ لا شك أنك كذبت، وهذه الكذبة ليست من الكذب المباح. وإذا كان أعطاك إياها عن رضا فأنت أخطأت في كذبك، فإن كان يملك هذا الرضا فلا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فما بذل عن طيب نفس لا حرج فيه، لكن احذر أن يتكرر منك الكذب، فإن الرجل يكذب ويتحرى كذب حتى يكتب عند الله كذابا. يقول صلوات الله وسلامه عليه إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. يقول رجل يدخن السجائر ولكن يدخن سجارة أو اثنتين في اليوم ولا يجهر بشربها، هل عليه وزر كالذي يدخن بكثرة وأمام الناس؟ تناول الحرام كله وزر، ولا شك أن المجاهر بالمعصية إثمه أكبر ممن لا يجاهر بها، يشترك الجميع في الإثم ويزيد المجاهر سوءا. نعم. رجل بخيل جدا يضع عندي أمواله ولا يعلم كم هي، فجاءت لي زوجته تشكي بخله وطلبت مني أن أعطيها من هذا المال دون علمه، هل إذا أعطيتها أأثم؟ إن كنت عالما بأنه يقصر عليها في النفقة ومتأكد من ذلك ومتأكد بأن ما تعطيها من ماله لا تفسده وإنما تنفقه في الأمور الضرورية، فأرجو أنه لا حرج في ذلك. نعم. ما الحكم في امرأة أدت العمرة طافت وسعت وقصرت وتقول بأنها لا تدري كم عدد الأشواط التي طافتها في الطواف؟ إذا كانت إنما شكت بما بالعدد بعد الانتهاء من عمرتها، فالشك الذي يأتي للعبادة بعد إتمامها والانتهاء منها لا يلتفت إليه، وإن كانت شاكة أثناء أدائها للعبادة ومع ذلك أقدمت على ترك الاحتياط، فينبغي أن تعود وتكمل ما كان فيه الشك وتعيد السعي وتعيد التقصير. نعم. هل يصح أن يحلق الإنسان لنفسه أو يقصر ليتحلل من الإحرام؟ نعم، يجوز للإنسان أن يحلق شعر رأسه ليتحلل من إحرامه أو يقصر من شعر رأسه ليتحلل من إحرامه، لكن ينبغي إذا تحلل بالتقصير أن يعم رأسه بالتقصير. نعم. وضعت مبلغا من المال في مصرف إسلامي بفائدة غير محددة مع احتمال الخسارة، فهل في ذلك ربا؟ إذا كان هذا المصرف متقيدا بالأمور الشرعية فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان غير متقيد فكونه لم يحدد لك الربح لا يعني أن التصرف كله مباح. نعم. هل صلاح الولد المتبنى ينتفع به الوالدان الأصليين أم أن الوالدان اللذين قاما بتربيته هما اللذين ينتفعا بصلاحه؟ بل الولد أولا لا يجوز التبني في الإسلام، ولا يحل إنسان أن ينسب إليه من ليس ولدا له، كما أنه لا يحل لإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أباه، والنبي سمى ذلك كفرا صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قام قوم فربوا طفلا تربية إسلامية فشب صالحا فإن صلاحه ينفع من قام بتربيته، وينفع والديه إذا كان مسلمين، وفضل الله جل وعلا واسع لا حدود له. نعم. يقول: ما كفارة من جامع امرأته في دبرها وقد تاب إلى الله؟ إذا كان ذلك في غير رمضان فليس فيه سوى التوبة، إذا تاب صادقا فالله غفور رحيم. نعم. رجل كان يطوف حول الكعبة معتمرا فضاع عليه الرداء، هل يكمل الأشواط ولا شيء عليه كذلك في السعي؟ نعم، ما دام أن عليه ما يستر العورة من السرة إلى الركبة وقد فقد الرداء فليتم طوافه وسعيه. إن كان ذا مال وبإمكانه أن يشتري في الحال إذا رداء فهو أكمل، وإن أتم عمرته بإزار وحده صحت. أمي قدمت من مصر وكانت تريد العمرة، وهي في الطريق مرضت وأصبحت لا تعرف ماذا تفعل، لكن النساء معها قلنا ليس على المرأة إحرام. وعندما كانت في الطريق تعبانة ثم وصلت إلى مكة، وفي اليوم الثاني أحست بتحسن في صحتها وذهبت إلى التنعيم وأحرمت وعدت العمرة، هل عليها فدية؟ لا شك أن لا خط الفدية، لأنها إن كانت عندما حاذت الميقات حاذته فاقدة للشعور فلا إحرام لها، لأن الإحرام من مثلها يحتاج إلى نية. فإن كانت لا تعي عندما حالت الميقات فاقدة للوعي فهي لم تحرم، ولا يعتد بما يفترض أنها قالته هذيان. وإحرامها سواء من التنعيم أو من مكة وهي قادرة من بلادها لتؤدي العمرة يعتبر أنها تجاوزت الميقات بدون إحرام، فعليها الفدية ذبيحة لفقراء مكة، وإن كانت لا مال لها والله يعلم ذلك فإنها تصوم 10 أيام بعد رمضان. نعم. أتيت من الميقات وأديت العمرة ولله الحمد في أول شهر رمضان، لكنني تذكرت بأنني لم أرمل في 3 الأشواط الأول، هل علي شيء؟ الرمل في المطاف والجري الركض في المسعى ليس شرطا لصحة هذه العبادة، هو أفضل لمن استطاع أن يقوم به، لكن لو لم يقوم به فالعمرة صحيحة. ما مقدار زكاة الفطر إذا نويت إخراجها نقدا؟ لا أرى جواز إخراجها نقدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، ويوم فرضها كان الناس يتداولون النقدين الدراهم والدنانير، ومع ذلك لم يفرضها صلى الله عليه وسلم من النقود بل فرضها من الطعام، ومقدارها من الطعام صاع، والصاع بالوزن المعتاد الآن 3 كيلو. نعم. هل على المعتمر طواف وداع؟ لا يجب على المعتمر طواف وداع، من وادع فالوداع أفضل، ومن لم يوادع لا شيء عليه. نعم. يقول السائل يقول طلقت زوجتي يقول تزوجت وتم عقد النكاح بالمحكمة أمام القاضي وسألني عن المهر وقلت كذا لكني لم أعطي زوجتي شيء لظروف المادية وسألتها أن تسامحني فيه وسامحتني هل علي في ذلك شيء؟ ما دامت طابت بذلك نفسا فقد قال الله فإن طبن لكم عن شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والأولى أن تجعل في ذمتك لها حقا من هذا المهر. نعم. يقول لي صديق قدم من الدمام ينوي العمرة ثم السفر لبلاده خارج المملكة بالطائرة وضايقه الوقت ونظرا لضيق الوقت طاف ثم سعى شوطا وترك العمرة وسافر، ماذا يلزمه؟ إذا جاء يسأل هو المشكلة. يقول السائل جئت للعمرة وبيني وبين أهلي مشاكل لأن زوجتي تلتزم الحجاب ولو طلبت من إخواني دق الجرس والدي يدعي علينا ويريد من زوجتي الذهاب إلى المزرعة حتى لو تركت وسكنت في سكن آخر، فهل لو خرجت يعتبر عقوق؟ إذا لم يقتنع والدك إلا بطرح الحجاب فخروجك لا يعد عقوق لأن والدك يأمرك بأمر فيه معصية. نعم. أشار علي أحد أصحاب محلات المجوهرات بأن أضع عنده مبلغ 5,000 جنيه على ذمة المشاركة معه بعد تحويل هذا المبلغ إلى عدد من الجرامات الذهبية بحيث أكون مشاركا معه في الأرباح بهذا المقدار حسب النسبة، واشترط علي عندما أفسخ العقد أسترد حقي من الجرامات، ما حكم ذلك؟ يقول أشار علي أحد أصحاب محلات المجوهرات بأن أضع عنده مبلغ 5,000 جنيه على ذمة المشاركة معه بعد تحويل هذا المبلغ إلى عدد من جرامات الذهب وهو 160 جرام ذهب بحيث أكون مشارك معه في الأرباح بهذا المقدار حسب النسبة. ما دام أن مقدار قيمة هذا النقد تمت معرفتها وأنها بالقدر الذي ورد أخيرا في السؤال فالشراكة صحيحة لهذا القدر بعد معرفة مقدار ما يملكه الشريك لتتبين نسبة كل نصيب شريك من الأرباح. نعم. يقول كان معي كيس بلاستيك وبداخله ملابس من ثوب وخلاف ذلك أثناء الطواف للعمرة، هل هذا يدخل في دائرة المخيط؟ أنت تحمله حملا لا علاقة له بالمخيط. المخيط هو إذا لبس الإنسان قميصا وسراويل وفانيل الشعار هذا هو المخيط الممنوع، وأما أن يحمل كيسا فيه المخيط فلا علاقة له بشيء. يقول جاء أبي للعمرة وكان مريضا فأشار عليه أحد الركاب في الباخرة بأن يرتدي ثوبا فوق الإحرام لأنه كان يشعر بالبرد الشديد ثم ينزع الثوب عندما يصل إلى مكة، وبعد وصول أبي مكة طاف واشتد عليه المرض فلم يستطع السعي وخلع ملابس الإحرام ولم يكمل العمرة، ثم بعد 3 أيام أتى بعمرة من التنعيم، هل عليه شيء؟ بالنسبة لللباس الثوب الذي لبسه هذا عليه فدية اللباس، وفدية اللباس على التأخير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام والصدقة إطعام 6 مساكين والنسك ذبيحة النسك والصدقة في مكة، وإن اختار الصيام ففي أي مكان يكون. وأما ما يتصوره من رفض العمرة ثم الاتيان من التنعيم فهي عمرة واحدة، العمل الذي جاء به من التنعيم هو تكميل للعمرة التي طافها عند قدومه، فهي عمرة واحدة. نعم. سافرت من مدينة إلى أخرى ونويت أن أجمع صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، فعندما جاء وقت صلاة العشاء دخلت المسجد ووجدت جماعة تصلي العشاء وهم في الثلاث ركعات الأخيرة، فدخلت معهم بنية المغرب، ما الحكم؟ الحكم أنه لا يصح، حيث اختلفت هيئة المغرب، جئت بركعة ثم جلست للتشهد، ثم جئت بركعتين متوالتين لا تشهد بينهما، وصلاة المغرب ليست في هذه الصفة، فأعد صلاة المغرب. نعم. وأعد بعدها العشاء التي صليتها على غير ترتيب. نعم. هل يجوز لمن يريد أن يصلي الفريضة أن يدخل مع من يصلون التراويح؟ نعم، لا حرج في ذلك، يجوز أن يأتم، أي يصلي الإنسان فريضته خلف من يتنفل، ويجوز أن يصلي المتنفل أيضا خلف من يصلي الفريضة. نعم. تقول السائلة: تأخرت الدورة الشهرية عندها لمدة 10 أيام، بعدها نزل دم غير طبيعي، ذهبت للطبيبة وأخبرتها إن كان هناك بداية حمل ثم حدث نزول الدم له في صورة هذا الدم، والآن تقوم بعمل تنظيف، فهل يمكن أن تصلي وتؤدي العمرة في هذه الأيام؟ إن كان هذا الدم دم بداية حمل وليس دم عادة فإنه لا يمنع من الصيام والصلاة، حكمه حكم دم الاستحاضة أو الجراحة. إذا كانت الطبيبة الفاحصة متأكدة أن هذا الدم دم حمل فهذا لا يمنع من الصلاة والصيام، وإنما تكرار نزوله يستدعي إلى طهارة متكررة عند كل فريضة. نعم. ما حكم من يقول أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون فقط بالاتباع؟ لا شك أنها لا تكون بس بمجرد الاتباع فقط، بل بالاتباع والمحبة في القلب. وأما إن كان يقصد أن الاتباع ليس بشرط لصحة المحبة فكلام باطل، من ادعى أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يحسن متابعته فهذه المحبة المدعات محبة غير صادقة. من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا فإن دليل صدقه التقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن متابعته بذلك. نعم. ما هي آداب البيت العتيق وكيف تكون عمارته؟ عمارته بالعبادة والطاعة، والبيت العتيق هو كعبة. نعم. يقول: من رصيد سابق ويتم تعويضه من الزكاة التي ستدفع لاحقا، أو تكمل السؤال، يقول: بعض رجال الأعمال يدفع زكاة ماله في رمضان إلى إحدى الجمعيات المصرح لها لتقوم بتوزيع هذه الزكاة إلى أهلها، فتأخذ الجمعية المال الذي تودعه في البنك وتصرفه على فترات، وربما دفعت الجمعية من حساب سابق للفقراء وتعوض هذا المبلغ عندما تدفع لهم الزكاة، فمثلا تقوم الجمعية بصرف زكاة في نهاية شعبان وبداية رمضان من رصيد سابق ويتم تعويضه من الزكاة التي تدفع لاحقا، فهل تبرع ذمة المزكي؟ الجمعية إذا أعطت الفقراء من رصيد لها وتنوي أن هذا الذي تعطيهم من زكاة سوف تأتي، فهذه نية لا اعتبار لها، لا تملك الجمعية أن تنوي عن أصحاب الزكوات. كأنها إنما تقرض الفقراء على ما قد يأتي إليها من زكوات، هذا عمل غير صحيح. إذا أعطت الفقراء من رصيدها فهو عليها، وما يأتي من زكوات يجب أن تؤدى للفقراء في حينها، ثم الذي يدفع للجمعية إذا علم أن الجمعية تبادر في إيصال الزكاة إلى أهلها فحسن، وإذا كانت الجمعية تقبض هذه الزكوات وتحتفظ بها وتصرفها